عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسنين دمع ملك رجعت أيام دمع ملك رجعت أيام وهنية وتمليت كل عين كرامة لله يا قاصد مكة ونيتك بالكعبة الطوف كرامة لله يا قاصد مكة ونيتك بالكعبة الطوف تبص لي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملهوف تبص لي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملهوف سال الدموع وطال دعاه سال الدموع وطال دعاه في يوم وصوله كينو المنى قبلتك يا نبي قدامه عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسنين دمع ملك رجعت أيام دمع ملك رجعت أيام وهنية وتمليت كل عين وإنت عيني تشوف منظركم يا مدنتين فوق الحرمين وإمتى عيني تشوف منظركم يا مدنتين فوق الحرمين وطول ما طال الحجاج تبركوا وشربوا من زمزم بوقين وطول ما طال الحجاج تبركوا وشربوا من زمزم بوقين وفي المدينة نالوا القبول وفي المدينة نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول يا بخت زواره بإكرامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين دمع ملك رجعت أيام وهنية وتمليت كل عين يا مسعد اللي يوقف ويكبر على منى وعرفات لله يا مسعد اللي يوقف ويكبر على منى وعرفات لله ويحذف الجمرات ويهلل تايب نصوح متمني رضا ويحذف الجمرات ويهلل تايب نصوح متمني رضا غفر ذنوبه مدى الحياة غفر ذنوبه مدى الحياة وعش ينوب حب ورضا بجاه نبي الهدى ومآمه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين دمع ملاك رجعت أيامه دمع ملاك رجعت أيامه هل يا ويت مليت ونعيم